الراديو 90-90 هواها مصر. أذكر فيما أذكر إن كان بيبقى نهار الواحد مننا أزرق وما تطلعلوش شمس وعدم المؤاخذة قطران وإحنا أطفال. ده لو اكتشف السيد الوالد أو الوالد أو قبلة المدرسة أو الميس إننا كتبنا في الكراسة ولا في حصة الإملة غلطات إملائية من نوعية لكن باللام ألف، ولا هذا بالألف بعد الهاء. أي والله زي ما بقولكوا كده، ده وإحنا أطفال سن ابتدائي بالكتير يعني. دي بقى كانت بتتصنف كوارث ما تعديش من غير مسطرتين على الصوابع والوقوف والشنة يطرقع في الحيط كده في المدرسة، أو علقة ولا نوم من غير عشا في البيت مثلا. لكن كانوا بيعتبروا الهمزات والمد وعلامات التنصيص غلطات تستحق الزغر والزعيق والتهزيق. بس دي كانت نوعية التعامل مع العربي في المدارس والبيوت على أيامنا. وبالمناسبة بقى الوضع ما كانش مختلف بين المدارس الأميري أو الخاص، كله كان فيه نفس المستوى من الحزم فيما يخص التعليم عموماً والعربي خصوصاً. وبإيه؟ طلعنا نعرف نمسك ورقة ونقراها عادي من أولها لآخرها، لا ننطق السين صاد ولا ننطق الضاد دال، ويوم ما يجي على بالنا كلمتين نكتبهم عادي يتكتبوا، ما يجراش حاجة، القلم يغلط ده طبيعي، البتاع اللي ما يتسمى اللي بيصحح الكلام في التليفون ويقل عقله ويصحح من دماغه ويحط كلام من دماغه ممكن، لكن اللي بيحصل وبنشوفه اليومين دول ما يرضيش حد أبداً. المرحوم طه حسين طيب الله ثراه ورفاعة باشا الطهطاوي والأستاذ عبد العاطي مدرس العربي بتاع الإعدادي الله يرحمهم جميعاً مش مرتاحين أبداً في نومتهم من الدهولة اللي دهولناها للعربي دي. ناس بهوات قد الدنيا يقفوا قصاد ناس بهوات قد الدنيا تانيين، وفي محافل شعبية ودولية أحياناً، وهات يا رص كلام يندى له جبين أصغر عيل بيدرس عربي في معهد تحسين الخط. إيه الهمزات اللي بتطير من مطرحها وتروح تقعد عند إخواتها في حتة تانية خالص دي؟ وإيه اللي بيترفع وهو منصوب واللي بيتكسر وهو مضمون؟ وإيه الجمل اللي نبتديها ولا نعرفش نلتقي لها نهاية دي؟ وإيه الحروف اللي اختفت أساساً وأصلاً ولساننا بقى يعرج عندها ولا يعرفش ينطقها دي؟ الضاد، الضاد يا مؤمنين، الضاد اللي اللغة العربية تسمت على اسمها، الدال يا عيني جابت أجلها. أما الثاء بقى إيه، يلا بلاش بقى اذكروا محاسن موتاكم، مع إن المرحومة ما كانش ليها مساوئ والنبي. السين والصاد يا عيني كرفوا على بعض ويستحيل تميزهم، دول بقوا ولا التوائم الملتصقة زي ما بقول لك كده. ده غير بقى الإبداعات الجديدة، أما ليه أبدعنا اسم الله علينا وأضفنا حروف للغة العربية. عندك مثلا حرف تشه ودخلت بين التاء والشين والهوى وعدم اللامؤاخذة الرزاز، يعني كومبينيشن مع بعض كده، فتتحول معه التاه إلى تشه، وإنتي إلى إنشي، وكمان أختي إلى أختشي. حلوة دي أختشي. وقمنا كمان بإبداع جديد وهو تسقيط الحروف، وده بقى أسلوب جديد في القراية والكلام يحسسك إن اللي بيقرأ أو بيتكلم ملسوع في سقف حلقه كده من 12 كوباية شاي شربهم مولعين ورا بعض، فتلاقي الكلام طالع حارتك حتفانا مشروعك دي، وترجمتها بتكون حضرتك إحنا اتفقنا على مشروع جديد. وفي كمان اختصار مثلاً لكلمة أستاذ بقوا يستخسروا يقولوها كلها، فبقت أز يعني بدل أستاذ وائل تبقى أز وائل، أستاذ فهمي تبقى أز فهمي. أنا مش فاهمة إزاي الحقيقة، فتقضي وقتك بقى وإنت بتسمع في محاولة فهم الكلام أصلاً بغض النظر عن استيعابه. إبداعاتنا اللغوية يا جماعة اللي ما تلقش بعيال لسه بتستهجة النهاردة لقت مكانها في المؤتمرات واللقاءات التلفزيونية، لأ وصلت كمان للمحافل الدولية. معقولة؟ طب لما نلاقي الكلام كده طالع بالمنظر ده من ناس كبارة وفي مراكز وأماكن ليها تقلها ومكانتها، هنلوم إزاي العيال بتوع مدارس اللغات والتعليم الدولي اللي أساساً ما بيشموش ريحة العربي في مدارسهم؟ نسلم أمرنا لله ونقرأ الفتحة على روح لغتنا العربية يسر لا عسر، ولا نراجع نفسنا ونراجع كلامنا ونطقنا ومخارج حروفنا خصوصاً لو اضطرينا نقف ونتكلم قصاد الناس ونصدر تعليمنا وثقافتنا قدامهم.